يا شيخ كيف يحبني الناس؟ والله هذا سؤال جميل، والله سؤال عجبني. كيف يحبني الناس؟ عندنا في السنة دليل ومن القرآن دليل. الدليل الذي من السنة دليل عملي يخصك كيف تتعامل مع الناس، والدليل الذي من الكتاب دليل يخصك كيف تتعامل مع رب الناس. كيف يحبك الناس؟ قال يا رسول الله كيف دلني على شيء إذا فعلت أحبني الناس. وانظر، ما يوجد على وجه الأرض عاقل إلا ويريد جميع الناس أن تحبه، واضح؟ كل الناس سواء كان صغيرا أم كبيرا يحب أن الناس تحبه، هذا شيء طبيعي، هذا جبله الله، جبل الله عز وجل الخلق على هذا. قال رجل يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلته أحبني الناس، أعطاك شيء، قال ازهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس، لا تطلب من الناس شيء يحبوك، ابقى غنيا عنهم، وإن كنت فقيرا لا تطلب من الناس شيء، يبقى المودة بينك وبينهم، لأن طبيعة الناس دائما الفكر السيء يتبادر قبل الفكر الحسن. يعني ربما تأتي الرجل أعطني 100 درهم، يقول هذا يستغلني، ما يأتي فكر أنه دخل عليك من باب الصداقة، أنه يطلب منك من باب أنك ستعينه ويردها، لا. فالفكر السيء دائما يتوارد للناس. إذا كان اليهود لما رأوا مريم تحمل طفلا لقد جئت شيئا فريا قبل أن يسألوها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع صفية قال على رسلكم أنها صفية حينما رأى الصحابة تسرع، واضح؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس. فإذا أردت أن يحبك الناس بداية من السنة لا تطلب شيئا من الناس إلا بحقه بماله، أو إذا كان هذا وظيفة الرجل. الشيء الآخر، الله عز وجل يدلك على طريقة إذا فعلتها أحبك الناس. ما هي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حتى حينما تحب تعمل الصالحات وتؤمن بالله، الله تكفل لك بأن يحبك الناس. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بمعنى أنا سألقي الود والمحبة في قلوب الخلق. وجاء في الحديث إن الله إذا حب فلان قال يا جبريل إن أحببت فلان فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله حب فلان فأحبه، فيلقى له القبول في الأرض، علم؟ لهذا حب الناس معلق بالله، لأنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. أعظم وسيلة التي يحبوك الناس عن طريق الأموال، وأنت لن تستطيع. لهذا عليك دائما أن تخضع لرب العباد، والله يسخر لك العباد. لهذا طريق حتى يحبك الناس، أولا ازهد فيما بأيديهم، لا تطلب منهم شيئا إلا بحقه بالمال أو كان من واجباتهم. المسألة الثانية، اجتهد في الطاعة وعمل الصالحات، والله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيتكفل الله سبحانه بقذف الحب هذا الرجل بقلوب العباد. هذه أفضل طريقة حتى يحبك الناس، عدا ذلك لن يحبوك. نعم. وإذا أحبك كل الناس، على فكرة إذا أحبك كل الناس فأنت، لا أريد أن أريد أن أختار، أحد السلف قال إذا رأيت الرجل يحبه كل الطوائف فاعلم أنه منافق، فيجب أن يكون لك أعداء.